فقط على موجات الأغاني. كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. اهلا بكم مستمعينا الاعزاء واسعد الله مساءكم ونرحب بكم في حلقه جديده من برنامجنا كان يا مكان. النهارده مخصصين الحلقه دي لعيد الام. كتير مننا ما يعرفوش ان قدماء المصريين هم اول شعب في العالم احتفل بعيد الام. والحقيقه ان الاحتفال بيوم الام بدا عند المصريين في الدوله القديمه وفضل الفراعنه يحتفلوا بالعيد ده لحد اواخر عصر البطالصه، وده عشان مكانه الام المقدسه عندهم موت نتر اللي خلفت رب الأرباب في عقيدتهم برضو، وكانوا بيطلقوا عليها اسم نويت أو الرب نوت، واللي كان دورها هو رعاية العالم، وده فضلا عن وجود عدد كبير جدا من الآلهة الأمهات. نسمع أولى أغنيات هذا اللقاء لمديحة عبد الحليم والكلمات لعبد المجيد عبد الفتاح واللحن لعبد الرؤوف عيسى وغنوة الأم. Yeah. ربي ووصاني به الرحمن. رضاكي من رضا ربي ووصاني به الرحمن. وحبي من صميم قلبي حناني ما في بعده حنان. يا أول صورة في عيني، يا أوفى حب في الدنيا، يا أول صورة في عيني، يا أوفى حب في الدنيا، يا أوفى حب في الدنيا. يا أمي يا أمي يا يا أمي، يا أول اسم ناديت وأنا وبيساعدك. يا أمي يا أمي يا يا أمي. زي ما انتوا عارفين عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، والنهاردة عشان بنعمل الحلقة على الهواء عندنا كمان الاس ام اسز نقدر نتلقاها من حضراتكم على 9 11 79 9 11 7 9. اهلا بيكم وكل سنة وانتوا طيبين. المصري القديم اختار شهر هاتور للاحتفال بهذا اليوم، يوم الأم، والاسم مستخرج من كلمة حت حور، وحت حور هي مرضعة حور، وهاتور أو حت حور هو آخر شهور الفيضان، واللي فيه بتكون أرض مصر خصبة ومعدة لبذر البذور. تضمنت عدة برديات الإشارة لاحتفال المصريين القدماء بيوم الأم. كمان اعتبر الفراعنة في هذه الفترة تمثال إيزيس اللي شايلة ابنها حورس رمز لعيد الأم، وكانوا بيحطوا التمثال ده بالليل في غرفة الأم ليلة العيد محاطا بالزهور والقرابين وحواليه الهدايا المقدمة للأم في عيدها. أما الاحتفال بعيد الأم فكان بيبدأ مع شروق الشمس اللي بتعد بمثابة رسالة من السماء ومشاركة منها في تهنئة الأم بعيدها. هنسمع معاكم دلوقتي عباس البليدي في كلمات عبد الفتاح مصطفى ولحن محمد قاسم وبمصاحبة فرقة موسيقى الإذاعة في غنوة الأم. بس ما لاغتني واول فرحانة لأفراحي يا سهرانة في آلامي وفرحانة لأفراحي وأيامك لأيامي وأيامك لأيامي وأنا نايم وأنا صاحي وأنا نايم وأنا صاحي يا أمي يا أمي يا أول رحمة شفتها عيوني من حنان مثيل وبديل لكل حبيب مثيل وبديل وفي غلاوتك ما فيش غير لكل حبيب مثيل وبديل لكل حبيب مثيل وبديل وفي غلاوتك ما فيش غير حياتي في رضاك يا ليل حياتي في رضاك يا ليل بأنفاس الحياة خيرك يا أم يا أم يا أول رحمة شفتها عيوني من حنان جناح الذل من رحمة وصيت ربي أخفض لك جناح الذل من رحمة وأحلى كلمة تنقلك وأجمل معنى للكلمة يا أم يا أم حنان الله يا أول كلمة قالتها شفايفي واسمي يا محلاه يا أمي يا أول رحمة شفتها عيوني من حنان الله يا أول كلمة قالتها شفايفي واسمي يا محلى يا أم. لسه معاكم في كان يا مكان على موجات الأغاني. في إحدى الرسائل تل العمارنة على وجه التحديد وجدت رسالة من طفل أرسلها لأمه في عيد الأم بيقول فيها: يوم عيدك يا أمي دخلت الشمس من النافذة لتقبل جبينك وتبارك في يوم عيدك، واستيقظت طيور الحديقة مبكرا لتغرد لك في عيدك، وتفتحت زهرات اللوتس في البحيرة لتقدم التحية لك، ورقصت الفراشات فرحة متنقلة بين الزهور لتهنئك. أرجو يا أمي ألا تنسي دعاء لي في صلاتك، لأن الرب يقول إن دعاء الأبناء لا يصل إلى آذان السماء إلا إذا خرج من فم الأمهات. نتواصل معكم في حلقة عيد الأم، ونلتقي الآن بسعاد مكاوي في كلمات محمد المنسي وألحان محمد قاسم وغنوة الأم أو أمي يا أول غنوة. أمي يا أول كلمة يعرفها ويعرفها يتغنى بها المولود. أمي يا أكبر قلبي يرحمني، ولولاك ما كان لي وجود. يا مثالي الأعلى في الدنيا، يا أول بهجة لعنيا، عشان الضحي والغالي بكل وفاء وحنية. كان يا مكان، حكايات غنائية من زمن الأغنية الطربية. حبة المعلومات الحلوين دول عن الفراعنة جايبينهم من الأخ الباحث في المصريات والفولكلور المصري، واللي شاركني في عدة برامج منها المدحون والمحروسة في ليالي رمضان ورمضان كمان ومكان كمان ومكان لا رمضان كمان وكمان. أخي الأستاذ عصام ستاتي، عاشق مصر المحروسة زي وزيكو، له مني ومنكم ألف تحية. نكمل بقى الكلمتين عن الفراعنة وعن احتفالهم بيوم الأم أو عيد الأم. كان في كمان برديات للحكماء الفراعنة احتوت على مئات الحكم والأمثال الخاصة بالأم، وكمان نصائح الملوك لأبنائهم في الحرص على راحة الأم. ده عشان مصر كمجتمع زراعي شمسي هو مجتمع أم أو أمومة، حيث تلعب فيه الأم الدور الأساسي في حركة الحياة. هنرجع بعد كده ونتكلم بقى عن عيد الأم في مصر الحديثة أو على يد الأخوين علي ومصطفى أمين اللي بدأوا بالفكرة وبدأنا نحتفل بيها طوال الأعوام السابقة وفيما يلي إن شاء الله من أعوام. هنسمع معاكم ربيع الدنيا يا أم لشريفة فاضل، كلمات محمد عبد المجيد إبراهيم ولحن وفا حسين. بدأت فكرة عيد الأم حديثا على يد الأخوين علي ومصطفى أمين مؤسسي مؤسسة أخبار اليوم الصحفية الكبيرة، وتم الاحتفال بهذا العيد لأول مرة في 21 مارس سنة 1956 بعد ما كتب علي أمين مقال بيقترح فيه الاتفاق على يوم في السنة للاحتفال بالأم، ويكون اليوم ده عيد قومي مش في مصر بس في كل بلادنا العربية. واختار القراء أو معظمهم عن طريق الجوابات اللي كانت بتوصل أخبار اليوم بخصوص المقال ده، اختار معظمهم يوم 21 مارس، وده تيمنا بأنه بداية فصل الربيع. اختاروا اليوم ده عشان يكون هو يوم عيد الأم ويتماشى مع فصل العطاء والصفاء والخير. نرجع ونسمع أغاني الأم، وهنسمع معاكم دلوقتي قصيدة الأم لجلال فكري بأشعار عبد المعطي محمد عبد المعطي حجازي ولحن أحمد علي. وبروحي أنت وبالجسم أمي أمي. عنواني من طهر أنت ومن نور من حب صاف وحناني حياك الله يا أمي ورعاك الله يا أمي وبروحي أنت وبالجسم أمي أمي أمي أمي بداية تلقي مقترحات القراء على اقتراح او على مقالة علي ومصطفى امين حول عيد الام، بدأ البعض يقترح ان الاحتفال يبقى اسبوع كامل للاحتفال بالام ومش يوم. في المقابل رفض البعض الفكرة على اعتبار ان كل ايام السنة من المفترض انها تكون احتفاء واحتفالا بالام نظرا لعطائها النبيل. في النهاية تم الاستقرار على الاحتفال ليوم واحد، وهو يوم 21 مارس، ليكون رمزا للمشاعر الجميلة وعرفانا بدور ست الحبايب في حياة أبنائها وحياة الأمم. نتواصل معكم في كان يا مكان، وحنسمع غنوة لعيد الشعر. قبلها بفكركم ان احنا عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وان الاسماس ممكن في الحلقة دي عشان بنعملها على الهوى على رقم 911-79. هنسمع معكم عيد الشعر في اول حنان، الكلمات لعبد المجيد عبد الفتاح واللحن لسيد اسماعيل. شافت عيني يا أمي نور الوجود حب من قلبي أول حنان ضمني وسعدني بربي أول حبيب حبني وبحبه من قلبي أمي أمي أمي كل مناي وأملي وفي يوم العود وأسهر لراحتك ليالي وأفرش طريق الورود اختيار يوم 21 مارس للاحتفال بعيد الأم ومصر وعلي ومصطفى أمين والدول العربية يعني حزت حظ مصر وبقت تحتفل بيوم 21 مارس عيدا للأم وفاء وحبا لست الحبايب وتنفيذا لوصايا الأديان السماوية بإجلال الأم وتقدير دورها العظيم. بعد شوية اقترح البعض على مصطفى وعلي أمين برضو أن يكون اسم العيد عيد الأسرة عشان ما نغفلش حق الوالد أو الأب في حياة أسرته وبلده، بس فضلت الأم هي صاحبة العيد ونحاز الجميع ليها وبقى يوم 21 مارس هو عيد الأم غلب على فكرة عيد الأسرة. تعالوا نسمع للأم غنوة اسمها عيد الأم لعبد اللطيف التلباني بكلمات عبد العزيز سلام ولحن حلمي أمين. صباح الزهور صباح المحبة صباح السرور صباحك يا ماما أمل وابتسامة أمل وابتسامة يا ماما يا ماما يا ماما انت شجرة بتضلل علينا واحنا فرع في أسرة انت الأصل فينا يا ماما انت شجرة بتضلل علينا واحنا فرع في أسرة انت الأصل فينا لو نوهب حياتنا يوم عيدك هدية راح تبقى حياتنا علشانك شوية لو نوهب وبحياتنا يوم عيدك هدية رح تبقى حياتنا علشانك شوية علشانك شوية يا ماما يا ماما. صباح الربيع صباح الزهور صباح المحبة صباح السرور صباحك يا ماما أمل وابتسامة أمل وابتسامة يا ماما يا ماما يا ماما يا غالية يا سر الحياة يا أجمل هدية من عند الإله يا ماما يا غالية يا سر الحياة يا أجمل هدية من عند الإله يا نور الأمان أرواحنا عشانك يا نبع الحنان سقينا حنانك يا نور الأمان أرواحنا عشانك يا نبع الحنان سقينا حنانك سقينا حنانك يا ماما يا ماما. صباح الربيع صباح الزهور صباح المحبة صباح السرور صباحك يا ماما أمل وابتسامة أمل وابتسامة يا ماما يا ماما. بقى لنا غنوة واحدة في البرنامج بس حبيت أشير إلى أن أنا قلت محمد عبد المعطي حجازي في غنوة قصيدة الأم الجلال الفكري أشعار محمد أنا هي طبعا أشعار أحمد عبد المعطي حجازي فمعذرة. سيد عبده صاحبي بيقول لي أن الغنوة الأولانية ما تسمعتش اللي هي أول اسم المديحة عبد الحليم، يعني هنقول إيه، حارب الله التكنولوجيا الهوى، مش هقول لك أكتر من كده سيد، بس بإذن الله أزاحة في حلقة تانية لو كانت عجباك وهتعجب مستمعينا. في حد بيسألني عن حلقة الأسبوع اللي فات، احنا زينا الأسبوع اللي فات، أي نعم معادة، لكن برضو عندنا شوية أعطال في استوديوهات التسجيلات فسامحونا، فاحنا أنا حتى جاي في الويك إند عشان أعمل البرنامج ده على الهواء عشان ما يبقاش مطول في البعد عنكم. آخر حاجة جاي لي من مصطفى الحداد من السويس بيشكر مجهوداتنا للبرنامج، احنا اللي بنشكركم وبنشكر كل اللي بيستمعوا لغناء التراث الجميل التراث الجميل، وايضا كل اللي بيسمعوا الاغاني الشابه والجميله والمتالقه. احمد منتصر كان عامل ساعتين يجننوا من شويه وانا قاعد اسمعه وانا بجهز للحلقه، الحقيقه من الشباب الواعدين والصوت حلو ودماغ جيده جدا، ان شاء الله دايما يا رب يكون ولادنا كلهم في الاعلام او في غير الاعلام على مستوى المسؤوليه زي ما بنشوف احمد وبنشوف غيره من الاصوات الجيده اللي تمثل بروعه الاعلام المصري. هنسمع في اخر اغنياتنا عشان ما اطولش عليكم ليلى نظمي وغنوه الام وكلمات عبد السلام امين ولحن يوسف عزت. وصلنا معاكم لختام اللقاء النهاردة من كان يا مكان. تحية إلى كل أم، ورحم الله كل الأمهات العظيمات اللي رحلوا عن عالمنا بسلام بعد ما أدوا دورهم الجليل على خير وجه. وتحية إلى أمهات شهداء مصر البررة على مر العصور، ألهمهم الله الصبر الجميل. سمعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا لختام لقائنا النهاردة من كان يا مكان، وهنلتقي الأسبوع الجاي إن شاء الله مع حلقة جديدة. معلش لو في أي عيوب في صوت، في غنوة مسموعة قبل كده، وزي ما قال لي أحد المستمعين برضو إن في الغنوة دي بتسجيل أفضل في الإذاعة، فإحنا يعني حاولنا نقدم مجموعة من أغاني الأم اللي ما بتتذاعش غير الأغاني التي تذاع دائما في هذه المناسبة السعيدة. أشكركم شكرا جزيلا، أشكر صديقي وأخي مهندس الصوت سمير إبراهيم اللي قام بمجهود كبير معايا النهاردة، أشكر أحمد منتصر اللي قاعد قدامي ومش عارف مين مننا اللي هيقدم أم كلثوم، لكن على كل الأحوال تصبحوا على ألف خير. كان يا مكان.